هل يجوز لبس الأطفال لملابس تحتوي على صور لرسوم متحركة؟ أعلم أن الأفضل تركها، ولكن هل يجوز لبسها في البداية؟ والله هذه الرسوم ينظر، إذا كانت هذه الرسوم يعني لأشخاص حقيقيين طيب، فالأصل أن هذه الرسوم محرمة طيب، وأما إذا كانت لأشخاص غير حقيقيين يعني مثل ميكي ماوس مثلا أذونها الكبر ورأسها مدورة، ما في مخلوق بهذه الصورة يعني طيب، أو يطلع لك الدب رأسها الكبر وجسمها الكبر وما أدري شنو بدينا صغار وكذا، مو دب هذا يعني، يعني ما هي ما فيها تشبيه بخلق الله، ما فيها تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى، فهذه إن شاء الله لا بأس بها إذا كانت الأطفال، خاصة إن ملابس الأطفال مهانة يعني طيب، كذلك إذا كانت بالسجاد مثلا تداس مثل صورة نمر ولا صورة أسد ولا كذا، حتى لو نمر حقيقي يعني وأسد طبعا إنه يداس ما في بس، لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صور على الستارة أمر تقول عائشة فنزعناها وجعلناها وسائد يعني تداس، فيقول هنا مهانة ما في أي مشكلة إذا كانت يعني مهانة، أما إذا كانت غير مهانة معلقة مثلا وكذا هنا الكره أهل العلم ذلك.